أورد الإمام مسلم حديث ثالث في قصة امرأة سوداء كان بعقلها شيء، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، أنا لي حاجة عندك يا رسول الله. المرأة معتوها، ومشهورة في مجتمع المدينة أنها معتوها. المرأة مقطوعة ليس لها أحد. المرأة أما سوداء، وجهت هذا الكلام إلى سيد الخلق: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. الجواب، فقال لها: يا أم فلان، ما سماها باسمها وإنما أتى بالكنية، والعرب يكنون ولا يكنى عند العرب إلا عظيم القدر. يا أبا محمد، يا أبا خالد، يا أبا أيمن، يا أبا صادق، يا أبا عمر، أنا لا أريد أن أسمي اسمك لأن مقامك عندي كبير، فبدل أن أناديك باسمك يا محمد، يا خالد، يا أيمن، يا زيد، إذا قلت هذا جائز وسائغ، ولكن عند الإجلال والتقدير والتعظيم يا أبا خالد، يا أبا أيمن، يا أبا إياد، يا أبا كذا، هذا رفع من مقامك. النبي يرفع مقام هذه الأمة السوداء، نموذج من أدب المصطفى. يا حجة، يا جارية، يا سوداء، هذا ليس من أدب المصطفى. المصطفى أديب، أدبه ربه فأحسن تأديبه. يا أم فلان، كأنه يعلم أنها لها ولد فكناها بولدها. يا أم فلان، اسمعوا الأسلوب الغريب العجيب الأديب. يا أم فلان، انظري أي السكك شيتي. السكك جمع سكة، الطريق. انظري أي السكك شيتي حتى أقضي لك حاجتك. أنت سمي لي الطريق الذي تريدين أن تكونين فيه، أنا آتي لأقضي حاجتك يا أم فلان. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. يكفيها لو قال لها: هل أمي إلى داري، تعالي إلى بيت عائشة، إلى بيت ميمونة صفية حفصة حتى أقضي لك حاجتي، أو هل أمي إلى المسجد، فإذا ما خرجت من باب المسجد قضيت لك حاجتك. لكن أدب النبي السامي العالي الرفيع: لا، الأمر لك، وأنت توصفين بأن عقلك به شيء، الأمر لك، أنت تخيري الطريق الذي تريدين، أنا آتي. هذا أمر ليس بسهل، هذا أمر عظيم يصدر من عظيم. ولذا إذا رأيت من يهين الناس، يحتقر الناس، يذل الناس، لا يبالي بالناس، دل على أنه ليس بشيء، لأن من هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. من هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. وربما أن تحتقر إنسانا في نظري ونظرك أنه ليس بشيء، وإذا به عظيم القوم. وذلك كما وقع لسلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أمير للمدائن من قبل الخليفة. سلمان يلبس ثوب قصير وهو الأمير. جاء وفد إلى المدائن ومعهم أمتعة، وإذا بسلمان الفارسي يمر في الطريق، فلما رأوا سلمان ثوب قديم قصير دعوه: يا هذا، يا هذا. أتى احمل لنا هذا المتاع. قال نعم احمله. حمل مشى معهم قليلا وإذا بالقوم يقابلون الأمير. ما هذا يا سلمان يا أيها الأمير؟ قال إن القوم طلبوا أن أعينهم فأعنتهم. حملت الحملة أعين القوم. تأسف القوم وندموا على ما صدر، أرادوا أن يحملوا المتاع. قال والله لا تحملونه، إني نويت خيرا لابد أن أمضيه، لابد أن أمضيه، أفعل هذا الأمر لأنني نويت خير. ساقني إلى هذا الكلام القصة الجميلة، الموقف النبيل من سيد الخلق. انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، صلى الله على رسول الله. نفذت، عينت الموضع، ذهب النبي إلى الموضع، أتت المرأة، خلا معها رسول الله، قضى لها حاجتها صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله. وكان بوسعه أن ينادي خادما، أن ينادي صاحبا، أن ينادي إنسانا، تعالى يا فلان اقض لها حاجتها، ولكن النبي المصطفى معلم الناس الخير الذي أدبه الله فأحسن تأديبه يابى إلا أن يذهب إلى الموضع الذي عينته المرأة ويقضي لها صلى الله عليه وسلم الحاجة التي أرادت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها.